لعلمني بهذه المناسبة، أرى كثيرا من الإخوة يظنون أن معنى قول الصحابة حتى إن الرجل يلصق كعبه في كعب أخيه، أي أنهم يفرجون بين أرجلهم حتى يكون الإنسان كأنه هرم أعلاه دقيق وآخره واسع. ما كان الصحابة يريدون هذا، كان الصحابة يريدون أنهم يتراصون في مناكبهم وأقدامهم حتى إن الإنسان يلصق كعبه في كعب أخيه. إنك تشاهد بعض الأحيان في بعض المساجد إذا جئت الصف وجدت بين مناكب الرجال مقدار 4 أصابع بين كل منكب ومنكب، ووجدت رجلين متراصم بعضها إلى بعض، ورأيت الرجل قد فرج بين رجليه حتى كان هذه الفرجة تسع ساقين أخرين. هذا فهم غير المراد مما جاء عن السلف رحمهم الله. ولذلك أنا أحذر من إخواني طلبة العلم أن لا يتسرعوا في فهم النصوص على غير المراد بها، بل يتأنوا ويفكروا وينظروا في كلام العلماء السابقين. هل قال أحد منهم إنه يسن للإنسان أن يفرج بين رجليه؟ هذه كتبهم بين أيديهم، وإنما قالوا إنهم يتراصون بحيث يلصق الرجل كعبه بكعب الآخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.